هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية إذا لم تكن بحضرة الرجال جزاكم الله خيرا؟ العلماء يقول المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية مطلقا، سواء في الخيمة وحدها أو مع النساء أو السيارة يسمعها الرجال، فإنها لا ترفع صوتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.